قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقعد على الشرف، فحمد الله يحيى عليه السلام وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، أي بذهب أو فضة، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك؟ والله إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وآمركم بالصلاة، فإن الله سبحانه ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. قال: وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال: وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي بالقليل والكثير حتى فك نفسه. قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين، وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله، فإن من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو جثى جهنم. قالوا: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فادعوا المسلمين بأسمائهم التي سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. فهذا حديث عظيم يدل على ما ترجم عليه الشيخ هذا الباب، ويدل على توارد أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام جميعا على هذا التوحيد، دعوة إليه وبيانا له وتحقيقا فيه وتحذيرا من الوقوع فيما يضاده، فيما يضاده أو يضاد أصله من الشركين الأكبر والأصغر، والكفرين الأكبر والأصغر، والنفاقين العملي والاعتقادي. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله، أي عقد اليمين، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه، ورواه الحاكم وصححه. كفر أو أشرك، إما أنها شك من الراوي، أو أن أو بمعنى الواو، أي فقد كفر وأشرك، وهذا من الكفر الذي هو دون الكفر الأكبر وهو الأصغر، والشرك الذي هو دون الشرك الأكبر وهو الشرك الأصغر، إذا كان هذا باللسان فقط دون اعتقاد أو جنان. ولهذا أورد بعده قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الحلف بالله كاذبا هي اليمين الغموس، وهي كبيرة من الكبائر، لكن الشرك الأصغر بل والأكبر هما في نوعيهما أشنع من عموم الكبائر، أشنع من عموم الكبائر. فابن مسعود يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أقع في كبيرة أحب إلي من أن أحلف بغير الله وأنا صادق، لأن هذا هو الشرك في أصله أصغر، وقد يكون أكبر إذا عظم المحلوف به تعظيم العبادة وتعظيم الإجلال والرجاء. إذا علمنا هذا أيها الإخوة، فما بال ينتشر على ألسنة الكثيرين حلف بغير الله، حلف بحياته، بحياة أبيه، أقسم برأس أبي وعزي وشرفي، حلف بالنبي وحياة النبي، حلف بالذمة، حلف بالأمانة، كل ذلك أيها الإخوة من الحلف بغير الله، نعوذ بالله من الخذلان وأسباب غضبه سبحانه وتعالى وأسباب سخطه ومقته. ونسأله لنا ولكم عوالي الجنان في فردوسه الأعلى، نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاة أمورنا ولجميع المسلمين والمسلمات، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. قل الحمد. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. إعداد وتقديم فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.